شهادة له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه، وعمدة الأمر الفقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يبين لنا مقدار الفقه، وأن الأمة ترتكز على الفقهاء الذين يدققون في المسائل ويستطيعون استنباط الأحكام. قال: ويلحقون النظير بالنظير. قال: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه. وأقول: فهم المتن هو رأس الأمر. تكلمنا في الفقه على المذهب الشافعي الشرازي، تكلمنا الأسبوع الماضي على ركنية من أركان الصلاة، والصلاة هي التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها العلامة الفارقة بين أهل الإيمان وبين أهل الكفران والعصيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقلنا: هذه الصلاة حتى يتعبد بها المرء لربه جل في علاه لا يستطيع أن يتعبد إلا بما شرعه الله جل في علاه، وما شرعه الله جل في علاه قد أظهره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبين العلماء بعدما تتبعوا بالاستقراء والتتبع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وللأثار الفعلية والقولية للنبي صلى الله عليه وسلم أن للصلاة شروط، أن للصلاة شروطا، وأن للصلاة أركانا، فانتهينا من الشروط بفضل الله، وما زلنا الآن بصدد الكلام على الأركان، وذهبنا إلى الركن الثالث ألا وهو قراءة الفاتحة، ثم تطرقنا إلى الخلاف الذي ظهر لنا مع المذهب ألا وهو: هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ بعدما أثبتنا ركنية الفاتحة، وأنه لا بد لكل مكلف أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة كما سيأتي تفصيل ذلك. وقلنا: البسملة على الراجح الصحيح أنها آية من الفاتحة. واليوم إن شاء الله نتكلم على مسألة تتبع هذا التأصيل الذي أصلناه، ألا وهو أن البسملة آية من الفاتحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب أن يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم، فإنها آية منها. والدليل عليه ما روته أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية، ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أثبتوها فيما جمعوا من القرآن، فدل على أنها آية منها. فإن كان في صلاة يجهر فيها جهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة، لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولأنها تقرأ على أنها آية من القرآن بدليل أنها تقرأ بعد التعوذ، فكان سنتها الجهر كسائر الفاتحة. نعم. بعدما بينا بالأدلة الظاهرة، وأظهر هذه الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي بين فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفاتحة: هي أم الكتاب، هي السبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم هي آية من آياتها. وهذا صريح في الدلالة، وقد بينا الكلام على أسانيد هذا الحديث الأسبوع الماضي. إذا ثبت لنا بأن البسملة خلافا للشافعية آية مستقلة تفرق بين السور، وأن البسملة آية من الفاتحة، وأثبتنا ذلك الأسبوع الماضي، أتبع ذلك إذا قلنا هي آية من الفاتحة فهي كالحمد لله رب العالمين، هي كقول الله تعالى: ولا الضالين، هي كقول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا إذا كانت آية من الفاتحة تأخذ حكم هذه الآيات، إن كان سرا فسر، وإن كان جهرا فجهر. وعندنا أدلة كثيرة في المذهب يثبتون بها أن الجهر عند الصلاة الجهرية، الجهر بالبسملة، هو السنة المعتمدة التي لابد أن يأتي بها. ومن استسر بالبسملة عند الصلاة فقد خالف السنة، بمعنى إذا قام الإمام يصلي صلاة المغرب، أو قام يصلي صلاة الفجر، أو قام يصلي صلاة العشاء، الصلاة الجهرية، فإذا كبر وبعدما أتى بالاستفتاح والاستعادة عليه أن يقول ينبغي، ويتأكد، ما أقول يجب، لأن حتى القراءة بأسرها إن استسر بها في الصلاة الجهرية خالف السنة، لكن الصلاة تكون صحيحة. فعليه أن يقول بسم، ينبغي ويتأكد، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو يقرأ الفاتحة يرتلها كما يرتل آيات الفاتحة، والأدلة على ذلك كثيرة. قد روى يعني العلماء وجمع الكلام في البسملة الإمام أبو محمد المقدسي، وأتى بأحاديث كثيرة جدا على سنية الجهر بالبسملة، وأتى بالأحاديث الكثيرة الصريحة غير الصحيحة، والأحاديث الصحيحة غير صريحة، وقليل منها أحاديث صحيحة صريحة. وهذه وردت عن أبي هريرة وعن أنس بن مالك، على المنازعة شديدة في أنس بن مالك كما قال الشافعي عن أبي هريرة وعن أنس بن مالك، عن أم سلمة، عن ابن عباس، عن علي، عن عمار، عن ابن عمر، عن سمر بن جندب. هؤلاء أتت الأحاديث عن طريق هؤلاء الرواة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت صراحة أن السنة الجهر بالبسملة، لكن هذه الأحاديث لم تكن بأسرها أحاديث صحيحة. وسنسرد لكم هذه الأدلة والكلام على الأسانيد بإيجاز حتى نستطيع أن يعني نخلص إلى الراجح من هذه المسألة. إذن المذهب الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلوا كما رأيتموني وصلي، من رام الرفعة، من رام الرقي، لابد أن يسير على ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغلق الله كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الجنان لا تفتح إلا بعد أن يستفتحها النبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا على ذلك بأن أم سلمة رضي الله عنها الله كما مر الأسبوع الماضي، ما مر الأسبوع الماضي وتكلمنا بالتفصيل عن أسانيده لا نعيد حتى لا نضايق الإخوة، لكننا سنمر ونرحل التفصيل على السماع ما حدث ما قلناه في الأسبوع الماضي عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وجاءت روايات كثيرة عنها وقلنا كلها ضعيفة إلا رواية واحدة. أسأل قبل أن أبدأ، لأني ما ينشرح صدري حتى أرتاح، إيش هي الرواية التي قلنا هذه الرواية سلمت من المعارضة وهي صحيحة عن أم سلمة؟ هذا تحسين، وأن لك أن تأتي بها وأنت تتقطع كاللبن الرايب. عمر بن هارون، هل ابن جريج، ابن أبي مليكة، عن أم سلمة، هذه سلمت من المعارضة؟ أحسنت، لا ده الرجل ده كان غايب عشان يحفظ. هات، طب ائت به، عمر بن هارون، عامة جيد، أنت شرحت صدري على الأقل لأنك أتيت بالإسناد جيد. طب هو عامة نقول العلة العليلة في المسألة، وهي صراحة علة قوية اللي ممكن نقف عندها ونردها فنكون قد سلمنا في الإسناد. تدليس ابن جريج عن من؟ شي خلاص أنت أحسنت، تدليس ابن جريج عن ابن أبي مليكة، كيف نفوت من هذا وقد عنعن وابن جريج تدليسه يعني تدليس ضعيف جدا، ما يمر عن عنعنة ابن جريج لا تمر بحال من الأحوال. أيوة، إلا في ثلاثة، هات صاحب الحديث، إلا في عطاء، وإلا نافع، أحسنت، وإلا ابن أبي مليكة، هذا الصحيح، فسلمنا من ذلك. إذن أول الحديث التي يستدلون بها حديث أو على الترتيب أم سلمة، لأنها زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلشرفيها قدمناها. حديث أم سلمة أنها كانت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ذكرت وعدها آية من آيات الفاتحة، ففيها تصريح لأنها كانت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد البسملة آية من آيات الفاتحة، ثم قالت بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، وهي تصف لنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة من هذا الحديث العموم، ما معنى عامة؟ يعني في الصلاة وخارج الصلاة دائما قاعدا يصلي في عموم حاله أنه يقرأ ويجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ونسني بأبي هريرة أن هذا الحديث هو عمدة الباب، ولأن أبا هريرة هو أكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد عن أبي هريرة أنه قال أن البسملة آية من الآيات ورفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا صلى بالناس جهر ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في سنن الدارقطني وفي السنن أيضا عن نعيم المجمر أنه قال صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فكبر ورفع يديه ثم قرأ فقال بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، فجهر بالبسملة ثم قرأ الفاتحة ثم كبر ورفع يديه فركع ثم رفع قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه يصف ذلك. وبعد أن انتهى من الصلاة قال أبو هريرة والذي نفسي بيدي إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع الجهر بالبسملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رجاله رجال الصحيح كما قال الحاكم وغيره ووافقه الذهبي، حديث رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، خلى أو عدا أو سوى قل سوى سعيد بن أبي هلال وهو موثق، قال فيه بعض العلماء تكلموا في حفظه كلام لا يضر، فالراجح أنه ثقة، فإذا الحديث كله ثقات، والحديث من أصح الأحاديث أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه صلى فجهر بالبسملة وقال إني أشبهكم والذي نفسي بيدي إني لأشبهكم برسول الله صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أنا لا أصدر الباب بأنس، أنس بن مالك عن معاوية، أنس بن مالك قال دخل معاوية بعد خلافته المدينة فصلى بالناس فكبر فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، جهرا بالبسملة، ثم لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم في السورة الثانية، ثم لم يقل الله أكبر وهو يركع، لم يقل سمع الله الحمد وهو يرفع. فقام المهاجرون والأنصار بعدما انتهى من صلاته فقالوا لمعاوية أسرقت الصلاة أم نسيت، فقبلوا منه الجهر بالبسملة وأنكروا عليه عدم التكبير وعدم التسميع عندما رفع. قال أسرقت الصلاة أم نسيته، ثم بعد ذلك لما تعلم منهم ما علموه إياه صلى بهم في المدينة يجهر بالبسملة ويجهر بالتكبير ويجهر بالتسميع وأيضا بالسلام. وهذا أيضا إسناد صحيح لا علة فيه، يدل على أن الصحابة كان قد استقر في قلوبهم الجهر بالبسملة. واستدلوا أيضا بالرابع حديث عن علي بن أبي طالب وعن عمار بن ياسر أنه أن علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة في الصلاة. كان علي بن أبي طالب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة في الصلاة. وهذه جاءت من روايات كثيرة، هذه الروايات عن علي وعن عمار في سنن الدارقطني، وفيها علل، فيها علل أو قل علتها التي تدور عليها مدار العلل عليها هو عمرو بن شمر، عمرو بن شمر متروك، عمرو بن شمر واهن كما قال العلماء وهو متروك، فإذا الإسناد لعلي ولعمار إسناد ضعيف فلا حجة للشافعية فيه، لكن نقوله استئناسا. وهذا الرابع من الخامس، الرابع عن أنس بن مالك، استدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه كما في الصحيح في رواية البخاري قال كان سلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الرواية الصحيح فيها أنهم لما سألوه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت قراءته مادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولم تكن في الصلاة، بل نشك بل نتأكد ونستيقن أن لا دلالة للشافعية على حديث أنس، لأن أنس بن مالك الذي ورد عنه كما في الصحيحين وفي رواية انفرد بها مسلم أنه قال وكانوا لا يجهرون أو قال لا يذكرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فالاستدلال بحديث أنس فيه نظر عميق وشديد، لأن أنس كان يصف فقط قراءة المسلم لا في الصلاة بل في خارج الصلاة، لأن الصحيح كما سنبين أن أنسا لا يعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر أم بالسر في البسملة، لأنه سئل تصريحا عن البسملة قال لا أحفظ فيها شيئا، سئل عن البسملة قال لا أحفظ فيها شيئا، فلا دلالة للشافعية في مسألة أنس بن مالك. أيضا استدلوا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عمر صليت خلف أبي بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يجهرون بالبسملة. وهذا الحديث فيه أو هذا الإسناد فيه جعفر بن مروان وهو ضعيف، وفيه أبو الطاهر بن عيسى من أهل البيت، فيه أبو الطاهر بن عيسى لكن قال الدارقطني كذاب، قال الدارقطني كذاب وتعصب الجناية به، فلا يصح الإسناد أيضا إلى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلا دلالة لهم في ذلك. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس أو عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، جاءت طرق ثلاث عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الطريق الأولى عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله يجهر بالبسملة إذا صلى، وهذه في رواية ابن ماجه وفيها أبو الصلت الهروي، وفيها أبو الصلت الهروي وهو متروك، فيها أبو الصلت الهروي وهو متروك، بعض العلماء كذبه وبعضهم قال هو ضعيف وصحيح أنه متروك. وروى الدارقطني عن ابن عباس أيضا أنه قال كان رسول الله إذا صلى جهر بالبسملة، وهذا الحديث هذا الإسناد أيضا فيها أبو خالد الوالبي اسمه هرمز وهو مجهول، فيها أبو خالد الوالبي وهو مجهول، وهذا إسناد مقارب، لا نقول الضعف لا ليس ضعيفا ضعفا لا ينجبر، هذا إسناد مقارب فيه رجل يعني قيل فيه مجهول، وقد حسن الإسناد بعض العلماء. والصحيح أن هناك رواية جاءت عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم إلى أن مات، قال ابن عباس. وهذا الإسناد إسناد كالنجوم السواقب، لكن فيه علة وعلة عليلة. ما هي العلة؟ عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيجهر بالبسملة إلى أن مات. هذا إسناد كالنجوم السواقب كما قلت، سلسلة ذهب، ابن جريج ثقة ثبت، عطاء ثقة ثبت، ابن عباس ثقة ثبت من الأثبات، ثبت العلماء جميعا قالوا عليه أنه ثقة ثبت. فإذا السلسلة من السند خطأ فاحش وهم، إيش الوهم؟ وين مين اللي وثق؟ ابن عباس. لا يصح أن نتنطع ونقول وثقه فلان وفلان، لا يحتاج، لأن ابن عباس عدله الله من فوق سبع سماوات. لكن أقول ثقة ثبت ثقة ثبت، وابن عباس صحابي ليس فيها ثمة علة، العلة التي يتكلم فيها الناس ألا وهي ابن جريج عن عنعنة ابن جريج، وعن عنعنة ابن جريج هنا جاءت عن من؟ باتفاق قالوا عن عنعنة ابن جريج عن عطاء على الاتصال لا على الانقطاع. الكلام ممكن يكون في نافع ويكون في ابن أبي مليكة، لكن في عطاء بالاتفاق كالشمس، فبالاتفاق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس هي على الاتصال، فلا إلا في هذا الإسناد، وهو يقوي الإسناد السابق والصحيح الراجح أنه ورد عن ابن عباس بسند صحيح أنه يرفع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالبسملة. يبقى لنا الكلام على حديث السمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، وهذا في السنن سنن الترمذي وغيره إن لم أكن وهما، لكن هو في السنن، سمرة قال كان للنبي سكتتان عند القراءة، يسكت سكتة بعد قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى هذا؟ أيوة يعني ما معنى هذا؟ السكتة وين؟ يعني بعد الفاتحة، هذه السكتة ما تكون في الآية، لأنه كان إذا قرأ عندنا أم سلمة وأنا صغيرهم من الصحابة قالوا يقرأ يقرأ آية آية، يقف عند كل آية ولا يسكت، هو وقوفه فقط عند الآية، لكن السكوت معناه سكوت بعد ما يتم هذه القراءة. فكان سمرة بن جندب يقول كان الإنسان له سكتتان، سكت السكتة الأولى بعد قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، ما قال بقى بعد البسملة، قال بعد قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بعد قراءة الفاتحة. وهذا متعلق للحنابلة والشافعية، يقولون من السنة للإمام إذا قرأ الفاتحة يسكت وينتهي ليعطي فرصة للمأموم أن يقرأ الفاتحة للبحر الذي سيأتي، وهو قراءة المأموم خلفه الإمام، فقالوا يسكت حتى يقرأ المأموم، يعطيه برهة من الوقت يقرأ المأموم الفاتحة. والدليل حديث سامرة ابن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم له سكتتان، سكت بعدما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقصد الفاتحة بأسرها، وهنا قد جهر بالبسملة. هذا الحديث حديث رجاله وثقات، وهو حديث إسناده صحيح لولا علة واحدة فيه، ألا وهي هذا الحديث عن الحسن بن أبي الحسن البصري، الحسن البصري المشهور الزاهد العابد الثقة الثبت الفح، الحسن البصري يروي عن سمرة بن جندب وقال عن سمرة بن جندب، وهو مدلس ويرسل، فلذلك قال العلماء الإسناد رجاله ثقات لكنه ضعيف لعنعنة الحسن. أقول نقف معها بعض الشيء، العلماء احتاروا في مسألة عنعنة الحسن البصري عن سمرة بن جندب على أقوال ثلاثة. القول الأول ترد مطلقا. لما؟ لأن التدليس لا يمكن أن يحمل على الاتصال، والحسن البصري تدليسه تدليس من شر التدليس، وهو يرسل أيضا ومرسيله كالريح، فلا يقبل عن عنة الحسن البصري. إذا قال سمعت فعض عليها بالنواجذ ثقة ثبت، أما إذا عن فلا تأخذ منه قوله. وأيضا هذا القول الأول. القول الثاني عن العلماء قالوا نفرق بين عن عنة الحسن عن سمرة وعن غيره، لأنه قد سمع من سمرة، فكل حديث حدثه الحسن البصري عن سمرة فهو على الاتصال، والباقي يكون على التدليس الذي لا يمر. القول الثالث قالوا بالتفصيل، قالوا نقول الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، فإذا جاء حديث العقيقة وجاء بالعنعنة قلنا به لأنه لم يسمع به منه إلا هذا الحديث، فإذا عنعن في أحاديث أخرى فهي على الأصل. إيش الأصل؟ عدم الإمرار، أنها على التدليس. والصحيح الراجح في ذلك، أنا أدين الله بهذا الكلام الذي قاله وسطره الإمام أحمد شاكر في تحقيقه المسند، وقال ما دمنا قد أثبتنا سماعا للحسن البصري من سمرة وهو من الثقات الأثبات، فتمر كل عنعنة عن سمرة من الحسن البصري أنها على الاتصال. ولذلك نصح هذا الحديث ونقول به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين، وهذا لا يغاير كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين، سكتة قبل القراءة وسكتة بعد الفراغ من القراءة كلية، يعني بعد الفاتحة وبعد السورة التي بعدها. نقول حديث أبي هريرة يكون في دائرته، وحديث سمرة يكون في دائرته، أما حديث أبي هريرة يكون على الغالب. هذا غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسكت يتنفس يأخذ نفسا عميقا يستعيذ بالله ويستفتح ثم يقرأ، وبعد ذلك ما يسكت إلا بعد القراءة بعد الفاتحة. وأما حديث سمرة نقول بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة فيسكت ثم بعد ذلك يقرأ السورة بعد الفاتحة ويسكت بعدها ثم يركع، هذا الجمع بين الحديثين. وهذه الأدلة التي استدل بها أهل المذهب على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة، ورأينا ما فيها من صحة وما فيها من ضعف. وأختم بكلام ابن خزيمة والحاكم وغير هؤلاء الذين قالوا قد ثبتت الآثار ثبوت الجبال الرواسي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يجهر بالبسملة في الصلاة، فلا داعي للاستصرار، ومن استصر بالبسملة فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، خالف في ذلك المالكية. والمالكية في هذا الباب لا ناق لهم ولا جمل في هذا الباب، المخالفة هي من أضعف الأقوال في هذه الأبواب. المالكية قالوا لا بسملة لا سرا ولا جهرا، هي بدعة لا تقرأ بحال من الأحوال لأنها ليست آية من الفاتحة وليست آية من القرآن. لما قال المالكية هذا؟ سأعلمك عندما تجلس في المجلس تصبر على الطلب ولا تلتفت. هذه إشارة لتنتبه، المشكلة عارف الأرق اللي انت فيه ايش، انك مش مستطيع تصبر على الطلب. احنا قلنا انتوا تدرسون المهذب، ما في مصمصة شفاه، ما فيش في ذهن وتفتح ذهن لمسائل معينة مهمة جدا لطالب العلم بسلاحي بدليلي، صحيح ولا لا؟ جيد. اذا المالكية يقولون لا يمكن ان نقول بهذا، هي بدعة، قالوا لان لا هي من القرآن إلا في سورة النمل كما سبق، ولا هي من الفاتحة، وعمل أهل المدينة على خلاف ذلك، قالوا وعمل أهل المدينة على خلاف ذلك، واستدلوا على هذا بدليل استدل به الحنفية سيأتي لكن نعجل به، حديث يزيد ابن عبد الله ابن مغفل قال صليت أمام أبي فقرأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فبعدما انتهى قال له أبو أف أو ماذا فعلت؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قد صليت خلف النبي وصليت خلف أبي بكر وصليت خلف عمر، هؤلاء الأخيار ما قرأها أحد من هؤلاء يا بني، بدعة يعني هذه بدعة البسملة وجهر البسملة بدعة، فتعلق بها الإمام مالك وقال هي بدعة لا يستسر بها ولا يجهر بها، هذا قول المالكية. القول الثالث هو قول الأحناف والحنابلة، والفارق بين الأحناف والحنابلة كما مر الأسبوع الماضي إيش؟ أيمن اللي هو أحسنت، هذا الفارق أن المعتمد حتى في المذهب عندهم أنها آية من الفاتحة، وقول آخر رواية أخرى عن أحمد أنها ليست آية من الفاتحة، والأحناف يقولون قولا واحدا هي ليست آية من الفاتحة لكنها آية من القرآن مستقل، لكن اتفقوا على الاستسرار أن السنة أن يستسر المرء بالقراءة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة وكلها أغلبها صحيح. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح مسلم والبخاري، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني لا يجهر بالبسملة، لكن يشكل عليهم هذا الحديث، يشكل على استدلالهم معناه، يعني المالكية يمكن يكون لهم متعلق قوي به، المالكية يقولون عائشة الآن تقول يفتتح القراءة الحمد لله رب العالمين، يعني لا يقرأ البسملة، إذا ليست آية. قالوا لا، توجيه هذه المسألة للأدلة الثابتة عندنا التي أسطع من شمس النهار، أن البسملة كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرها كما قالت أم سلمة كما قال أنس، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مدا الحمد لله رب العالمين مدا. فقالوا إذا نوجه كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان يستفتح بالحمد لله رب العالمين، يعني يجهر يستفتح القراءة يعني الجهر بالحمد لله رب العالمين، وهذا لا ينفي أن يكون قد استسر بالبسملة. واستدل أيضا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كما في الصحيحين: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، فقال هذه دلالة على أنه يستسر بها. أنس يقول كما في الصحيحين: صليت خلف النبي وأبي بكر صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وانفرد مسلم وهذه رواية أبي قتادة عن أنس أنه قال وكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، هذه دلالة واضحة جدا أنه لما كان يقرأها ولا يستسر بها أحد، أو في رواية قال لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. واستدلوا أيضا بحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال صليت خلف النبي وخلف أبي بكر وخلف عمر ما جهر أحد منهم ببسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ابن مسعود كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها دلالة على أنه كان يعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه يستسر بها. واستدلوا أيضا بحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كما في سنة الدارقطني أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بالبسملة إلى أن قبض، يعني من يوم أن صلى بالناس وقرأ إلى الممات ما كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه أدلة القوم. واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن مغفل السابق الذي سردناه الآن. هذا القول الثالث. القول الرابع هو قول ابن أبي ليلى من فحول الفقهاء أهل الكوفة والعراق. ابن أبي ليلى قال سواء السر والجهر سواء، إن جهر فحسن إن استسر فحسن، فهذه سنة وهذه سنة، بل الأقوى أن نقول يجهر تارة ويستسر تارة، ولعل هذا القول هو أقوى الأقوال وهو أحسن الأقوال وهو أعظم الأقوال وهو أجود الأقوال، لأنه أقرب الأقوال إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من قال بالاستسرار فقد جاءت الأدلة على السرية، ومن قال بالجهر فقد جاءت الأدلة على الجهرية بالبسملة. هذا هو القول الرابع. فما الراجح من هذه الأقوال؟ أدين الله لأن الراجح في هذه الأقوال هو قول ابن أبي ليلى يستسر تارة ويجهر تارة، أو قل هما سواء، السنة أن يستسر والسنة أن يجهر، فمن استسر دائما فقد خالف السنة، ومن جهر دائما فقد خالف السنة. قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأدلة الثابتة الراسخة كان يجهر، وبالأدلة الثابتة الراسخة كان يستسر بأبي هو وأمي، لكن لابد أن نناقش الأدلة التي استدل بها الأحناف، فمناقشة هذه الأدلة. أما حديث عبد الله بن مغفل فهو حديث فيه ضعف، نبدأ بآخر الأدلة، في حديث فيه ضعف لأنه فيه يزيد بن عبد الله بن مغفل وهو مجهول، والجهالة توجب ضعف الإسناد، فإذا كان الحديث ضعيفا فلا حجة لهم فيه. وأما ما استدلوا به عن ابن عباس وعن ابن مسعود فقد جاءت الرواية عن ابن مسعود منقطعة، الرواية عن ابن مسعود فيها انقطاع، وقد ورد دليل آخر وشاهد آخر لحديث ابن مسعود قواه جعله حسن لغيره، والصحيح أنه ضعيف، الصحيح أنه ضعيف ولكنه ضعيف ضعف منجبر، فإسناده مقارب، الانقطاع لا يوجب الإسقاط. وحديث ابن عباس حديث لا يصح بحال من الأحوال، فيه عمر ابن حفص وهو متروك، فيه عمر بن حفص وهو متروك. إذن هذا الحديث حديث ابن عباس أنه قال ما جهر بها النبي إلى أن مات حديث باطل، بل الأصح منه والأجود منه إسنادا أنه قال إلى أن مات كان يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة. وأما الأدلة الأخرى التي استدل بها فهي أدلة صحيحة غير حديث واحد في صحيح مسلم، وهو حديث أنس عندما قال وكانوا لا يجهرون بالبسملة، وكانوا لا يجهرون بالبسملة. هذا الحديث في مسلم لكنه شاذ، الصحيح هو شاذ والشذوذ ضعف فلا حجة فيه. قالوا كيف ذلك في مسلم؟ قلنا نعم، الذي في الصحيحين قال فيه كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ما ذكر مسألة لا يذكرون ولا يجهرون بالبسملة. وحديث لا يذكرون البسملة هو من رواية قتادة، وقتادة ثقة ثبت، نعم ثقة ثبت عن أنس، لكن خالفه من؟ خالفه الثقات الأثبات، خالفه الفحول من أصحاب أنس، لذلك قلنا هذا شذوذ ووهم من قتادة عن أنس. لأن يزيد الأزدي سأل أنس سؤالا صريحا فقال له هل تحفظ في البسملة شيئا؟ قال لا أحفظ في البسملة شيئا، لا جهر ولا استسرار، قال لا أحفظ في البسملة شيئا. فإذا لا متعلق بقول أنس لا يذكرون بسم الله، وهذا الحديث شذذه كثير من المحدثين من المتقدمين ومن المتأخرين. فإذا نقول ثبتت الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر وكان يستسر، فالسنة أن يجهر والسنة أن يستسر. إذا قلنا بذلك وأن البسملة آية وأن الفتحة ركن، نقول يتبع هذا فروع، فنقول يسن للمرء إذا صلى الصلاة أن يرتل الفاتحة ترتيلا كما قال الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا. وأم سلمة تصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول كانت قراءته يقطع الآيات مدا يرتل الآيات بسم الله الرحمن الرحيم. وأنس يصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت قراءته مدة، فالترتيل من أدب القراءة، بل وفيه اتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم ولكم في رسول الله أسوة حسنة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى رتل القرآن ترتيلا من باب أولى أن يكون الترتيل هو للفاتحة. وأيضا من ذلك أن نقول يقرأها مرتبة. ما معنى مرتبة؟ يبتدئ بالآية الأولى وينتهي بالآية السابعة الأخيرة، الأولى ثم يمر بالآية الثانية الثالثة مرتبة. فإذا خالف فقدم آية على آية أو أخر آية عن آية بطلت القراءة، أو قل لابد أن يستأنف لا يعتد بهذه القراءة. وبالمثال يتضح المقال، قام زيد يصلي فقال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نستعين وإياك نعبد، مالك يوم الدين، إلى أن وصل إلى آخر الآية. قلنا له لا تعتد بهذه القراءة لأنك أخللت بشرط في القراءة ألا وهو أن تقرأها مرتبة. قام عمرو فقال أنتم نبهتموني لمسألة مهمة، صليت الصلاة وقرأت الفاتحة وقبل أن أقول إياك نعبد وإياك نستعين قلت إياك نستعين وإياك نعبد، ومررت على الآية ثم ركعت ورفعت، ماذا أفعل؟ قلت إن ركعت وإن رفعت فلا ركوع ولا رفع، لا يعتد بذلك. ما زلت قائما، ما زلت في ركن القيام، ما زلت قائما، لا تعتد لا بركوع ولا برفع. قال وماذا أفعل؟ قلنا ابتدئ القراءة مرة ثانية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. كذلك لو نسى آية من السبع آيات وركع ورفع وسجد وبين السجدتين قال قد نسيت الآية الوسط من سورة الفاتحة، قلنا لا تعتد بما فعلت سابقا وقم ما زلت قائما، لا ركوع لا رفع لا سجدة لا جلوس بين السجدتين، لا تعتد بهذا كله وعليك بالقيام وتبتدئ وتستأنف القراءة من جديد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. إذن لابد أن يقرأها مرتلة، ينبغي ويتأكد، ووجوبا يقرأها مرتبة. وأيضا نقول لابد إذا كانت مرتبة أيضا لابد أن يأتي بالتجديد في كل آية، ومواضع التجديد في الفاتحة كم موضع؟ هو كثير ويقرب من 17 موضع، صح؟ 14، والذي أذكره ممكن يصل إلى 17 موضع. عامة العلماء اللغة، لأن هذا الذي يخصنا الآن، يقولون بأن التجديد يقوم مقام الحرف، فإذا مر على تجديد فلم يشاف فلم يقرأها بالتجديد ما صحت القراءة، لابد أن يستأنف. يعني أنت عندك الرحمن الرحيم إن لم يشدد لابد أن يعيد، الضالين إن لم يشدد يعيد، مالك يوم الدين لو لم يشدد لابد أن يعيد، لأن التجديد عند العلماء يقوم مقام حرف لابد أن يأتي به. إذن هذه أيضا من الآداب بين يدي القراءة. والأمر الأخير ألا وهو إذا قرأ الآيات فلا يسكت طويلا بين آية وآية، فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين بعد البسملة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ووقف وقال يوم الدين وما أدراكم ما يوم الدين، يوم يخرج الناس من القبور والشمس تكون بقرب الرؤوس وتحدث الأهوال والعظام الجسام ويبقى يتذكر ويتدبر ويبكي بكاء طويلا، النار أمامه الآن ما شاء الله متدبر، فجلس ما يقرب من ربع ساعة يتدبر في النار وقد دخل أهل النار النار ودخل أهل الجنة الجنة، ثم قام بعد ذلك يقول إياك نعبد وإياك نستعين وقرأ، فلما سأل عن صلاتي قلنا صلاتك باطلة لا تصح. طول الفصل بين الآية والآية نعده انقطاعا عن التلاوة، فعليك أن تعيد وتقرأ مرتلا مرتبا الآيات، وأيضا لا تطيل السكوت بين الآية والآية. يبقى لنا ختاما من الآداب التي تكون بين يدي الفاتحة، والأسبوع القادم نأتي إلى بحور الخلاف في مسألة قراءة الإمام والمأموم وأن القراءة تكون في كل ركعة. أقول ختاما لهذا الباب بأنه إذا قرأ الفاتحة فعطس فحمد الله أو كانت الوسوسة عليه شديدة فلفت في على يساري وقال أعوذ بالله العظيم الجليل من الشيطان الرجيم، عليه أن يستأنف القراءة. إذا تخلل قراءة الفاتحة كلام أجنبي ليس ولو كان ذكرا حتى ولو كان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يسمع الأذان فإذا سمع الأذان قال بقول بعض العلماء المالكية وترجيح شيخ الإسلام تيمية وهو عند الشافعية يعني وجه أنه يردد الأذان وهو يصلي، فكان يقرأ الفاتحة فتخلل الفاتحة هذا الذكر وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القراءة قد بطلت، دخل شيء أجنبي على القراءة، فعليه أن يستأنف يعني يعيد القراءة مرة ثانية. يعني مثلا لو قرأ فعطس فقال الحمد لله أو قال الحمد لله والشكر لله الحمد لله رب العالمين قطع القراءة بذلك، وعليه أن يستأنف فيقرأ من جديد حتى تصح هذه القراءة. وهذا حول هذا الركن الركين العظيم ركن الفاتحة، جلسنا فيه شهرا كاملا نتكلم عنه والناس يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وصلاة المرء مرهونة بقراءة الفاتحة وما يحوط قراءة الفاتحة من علم، لذلك وجب علينا أن نتدبر أمرنا وأن نعلم العوام كيف تصح الصلاة بهذا الركن الركين. الأسبوع القادم إن شاء الله نبين بالأدلة أن هذا يكون في كل ركعة، وأيضا إذا كان مأموما في الجهر وفي السر يجب عليه قراءة الفاتحة والخلاف بين العلماء في هذه المسألة. أقول قولي هذا. يقول السائل ما حكم تكرار آية في الفاتحة؟ تكرار الآية يعني العلماء يقولون في تكرار الآية بالإجماع لا شيء فيه، الكلام كل الكلام والخلاف في تكرار الفاتحة، يعني لو قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إلى أن انتهى ولا الضالين أمين فقال ما تدبرت الآيات وما عقلت الآيات، فرجع فردها مرة ثانية فقرأها، ففي وجه عند الشافعية وعند الحنابلة أن الصلاة تبطل بذلك لأن الأركان لا تعاد، زيادة في الصلاة بما ليس منها أو زيادة في الصلاة بما هو جنس منها لا دليل على ذلك، فمن عاد الركع يعني من ركع مرتين من ركع ركوعين بطلت صلاته، من سجد فوق السجود بسجود أو بسجودين بطلت صلاته، وكذلك في الأقوال من قرأ الفاتحة مرتين بطلت الصلاة، وهذا واجه عند الشافعية كما قلنا، والصحيح الراجح أنها لا تبطل والصلاة صحيحة لا سيما إن كان لم يتدبر الآيات، فله أن يعيد النظر في القراءة مرة ثانية للفارق والتفريق بين الأقوال وبين الأفعال في الصلاة، وقد فصلت القول بالدليل على التفريق بين الأفعال والأقوال. ما هو لا مش صح أحسن تكبيرة الإحرام لو كررها أكثر من مرة قلنا هذا ذكر ولا يشوش على صلاتي، لكن أنا أريد الدليل، أنت تأتيني بالنظير، أنا أريد الدليل على التفريق بين الأقوال وبين الأفعال. قالت أحمد أحسنت حديث أبي بكر وجه الدلالة منه سقطت الفاتحة وهي قول وركن قولي لكن الركوع لا يسقط بحال. ففرقنا بين القول والفعل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير. سامحوني.